بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 21 في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الحافظ ابن كثير الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة بدر الأولى، ثم خرج بعدها بنحو من سبقها 4 غزوات تذكرونها: غزوة الأبواء، ثم بعث حمزة بن عبد المطلب، ثم غزوة بواط، ثم غزوة العشيرة، وهذه غزوة بدر الأولى، تمييزا لغزوة بدر الكبرى الآتي بيانها إن شاء الله. نعم. أحسن عليك. ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى، وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على سحر المدينة، على سرح المدينة، فطلبه فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، ففاته كرز فرجع، وقد كان استخلف على المدينة زيد بن الحارث رضي الله عنه، وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر فيما قيل والله أعلم، وقيل بعثه لغير ذلك. تسمى هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى لأنها كانت إلى جهة بدر. طلب كرز بن جابر الفهري حتى بلغ وادي سفوان قريبا من بدر، وهرب كرز هذا لأنه كان أغار على سرح المدينة. سرح المدينة هي ما تخرج به سارحة أهل المدينة في إبلهم وبقرهم وإبلهم وغنمهم، وغالبا تخرج سارحتهم إلى نحو مرحلة تزيد قليلا أو تنقص قليلا، فلما أغار كرز بن جابر الفهري تبعه النبي عليه الصلاة والسلام وهرب، وبعث في إثره سعد بن أبي وقاص ولم يدركه، هرب كرز عن هذا الطلب الذي يطلبه، وسمي هذا بعثا لأنهم أعدوا له العدة وخرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صل وسلم. فصل بعث عبد الله بن جحش. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بالرئاب الأستي و8 من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 2 ثم ينظر فيه ولا يكره أحدا من أصحابه، ففعل. ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، وترصد بها قريشا، وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة. فتعلم لنا أخبارهم، أخبار قريش. نعم. أحسن الله عليك. وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، فنهضوا كلهم. نعم. هذا البعث لعبد الله بن جحش، وهو من بني أسد من قبائل قريش، وهذا غير عبيد الله بن جحش، فهو أخوه، كان زوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وهاجر معها إلى الحبشة، ثم إن عبيد الله بن جحش تنصر، دخل في دين النصرانية ومات على دينهم، ارتد عن الإسلام ومات على دين النصرانية. أما هذا أخوه عبد الله بن جحش، وهذا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 8 من المهاجرين. لماذا؟ ليرصدوا قريش كما يسمى الآن وحدة استطلاعية استخباراتية، يرصدوا قريش وأخبارهم وقوافلهم وكتب له كتاب وأمره ألا يفتحه إلا بعد أن يمضي يومين من المدينة، فأتمر بأمره عليه الصلاة والسلام، فلما مضى يومان فتحه وإذا فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام له: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف قريبة من الزيمة الآن، ترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارها. قال سمعا وطاعة، وأخبر بذلك أصحابه وخيرهم: من أراد أن يمضي معهم فليمضي، ومن أراد أن يرجع فليرجع. وقال: من أراد أن يمضي معنا للشهادة، لأن هذه الوظيفة وهذه المهمة مخطورة فيها القتل. فمضوا كلهم رضي الله عنهم تطلعا منهم إلى هذه الفضيلة في الشهادة في سبيل الله، وثانيا في إطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن ولي الأمر له أن يفعل ما فيه من مصالح الناس، ولو أن يتجسس على العدو وأن يستخبر ويستعلم أخباره لما فيه مصلحة المسلمين. نعم. فلما كان في أثناء الطريق أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما، كان يتعاقبانه، فتخلف في طلبه، وتقدم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عيرا لقريش تحمل زبيبا. عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة. وخر السماعة شوي، أخرها شوي. ما هو مرة تصفيتها الحين، يعني يا أثمك يا بعيد، ما في وسطه. أي نعم. والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرم، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرم، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس، فكانت أول غنيمة في الإسلام، وأول خمس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسير في الإسلام، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوه، وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا. واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا: محمد قد أحل الشهر الحرم. نعم. كان هذا في آخر رجب، هؤلاء الستة معهم عبد الله بن جحش، لأن سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان تخلف أظل بعيرا لهما يتعاقبانه، رصدوا في موضع نخلة، وإذا قافلة لقريش فيها زبيب وأدم، فعليها وأدم وتجارة، عليها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة. تشاور المسلمون قالوا: نحن في آخر رجب، لو تركناهم مضوا حتى دخلوا الحرم، ولو بيتناهم أدركناهم ونحن في الشهر الحرام، شو نسوي؟ اجتهدوا. فرمى أحد المسلمين عبر الحضرمي بسهم فقتله، وأسر الأسيران. من الأسيران؟ الحكم وعثمان، وقتلوا الثالث، وأفلت نوفل ابن عبد الله بن المغيرة. وقدموا بالعير وبالأسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا خمس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغوا رسول الله تعنت عليهم وأغلظ عليهم كيف أنهم انتهكوا الأشهر الحرم، وقريش وجدت فيها مدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ومسبة، كيف ينتهك حرمة الأشهر الحرم؟ والصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا وكان اجتهادهم خطأ لكن اجتهدوا في ذلك. فأنزل الله قوله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير أي خطأ وأمر مستعظم مستقبح، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام، أي أنه هذا أكبر من أين؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر من هذا الذنب الذي هو أصغر منه في القتال، وهو ما فعلتموه أنتم بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين معه. هذا الذي وقع خطأ، لكن ما وقعتم فيه أنتم من الصد عن سبيل الله والكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام والكفر بالمسجد الحرام وإخراج أهله أي المؤمنين وعلى رأسهم رسول الله من الحرم، هذا أكبر وأشنع وأفضع، وهم أهل الحرم حقيقة، فإن أهل الحرم من هم؟ هم المؤمنون، هم أولى بالحرم من المشركين الوثنيين. نعم. واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام، فأنزل الله عز وجل في ذلك: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه أيها المشركون من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخمس من تلك الغنيمة وأخذ الفداء دينك الأسيرين بين من دينك الأسيرين. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أخذ الخمس الذي عزله أولئك الصحابة الستة أو السبعة من تلك الغنيمة، لأن الله قبل من هؤلاء اجتهادهم وعنف على المشركين تعنيفهم وتعنتهم بأن النبي قاتل في الأشهر الحرم، أن ما وقعوا فيه من إخراج المؤمنين والصد عن سبيل الله والكفر بالله وبرسوله أكبر عند الله وأعظم وأشنع من انتهاك الأشهر الحرم. وأخذ فداء ذينك الأسيرين، من الأسيران؟ عثمان والحكم، عثمان والحكم ونوفل، نوفل فر، عثمان ابن عبد الله ابن المغيرة والحكم، الحكم مولى بني المغيرة، أخذ فداءهما عليه الصلاة والسلام. فكان هذا أول أسير في الإسلام، وهما الأسيران عثمان والحكم، وأول غنيمة في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام هو عمرو بن الحضرمي لما رماه الصحابة بسهم. نعم. فصل تحويل القبلة وفرض الصوم. وفي شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمة وذلك على رأس 16 شهرا وذلك على رأس 16 شهرا من مقدمه المدينة، وقيل 17 شهرا، وهما في الصحيحين. نعم. إذن قدم النبي المدينة بعد المحرم أو بعد العاشرة من المحرم، لأنه لما دارت السنة أدرك اليهود يصومون هذا اليوم. وفي شعبان حولت القبلة من أين إلى أين؟ من بيت المقدس إلى مكة. وفي شعبان نزل فرض صيام رمضان وتخفيف صيام يوم عاشوراء. وفي شعبان قبل فرض رمضان بيوم نزل فرض صدقة الفطر وزكاة الفطر. نعم. وكان أول من صلى إليها أبو السعيد بن المعلى. أبو سعيد بن المعلى وصاحب له كما رواه النسائي. وذلك أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويتلو عليهم تحويل القبلة، فقلت لصاحبي تعالى نصلي ركعتين فنكون أول من صلى إليها، فتوارينا وصلينا إليها. وشلون يصلون ركعتين والرسول يخطب يا عبد الله؟ لا ها يا قارئنا، كيف يصلي والنبي يخطب؟ لم يخطب النبي خطبة جمعة، وإنما خطبهم قبل صلاة الظهر خطبة يخبرهم فيها بتحول القبلة من الشام، من بيت المقدس إلى الكعبة. فأبو سعيد بن المعلى وصاحبه قال تعال خلنا نصير أول من صلى، فتواريا اختبأ في جهة فصليا ركعتين متجهين إلى مكة، لأنهم رضي الله عنهم كانوا متشوفين متطلعين إلى استقبال الكعبة. صلى الظهر بهم، لك اليوم إلى أين؟ إلى الكعبة. وجاء الخبر إلى أهل قباء وهم يصلون العصر أن القبلة حولت من أين إلى أين؟ مثل ونس الكعبة، فتحولوا من الشمال إلى الجنوب. كم درجة؟ 180 درجة. وكذلك جاء الخبر إلى أهل مسجد القبلتين وهم بنو سلمة، الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم. إذن كانوا متشوفين متطلعين تحويل القبلة، وأول من صلى إليها أبو سعيد بن المعلى وصاحبه كما روى ذلك النسائي. وفيه قبول خبر الواحد في أمر يتعلق بأصل الدين وهو الصلاة، إذا كان الواحد ثقة. فإن الصحابة في قباء تحولوا مباشرة أثناء الصلاة من الشمال إلى الجنوب. نعم أحسن الله عليك. فتوارينا وصلينا إليها، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر يومئذ، وفرض صوم رمضان، وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم. نعم، فرض صيام رمضان في شعبان، فصار صوم رمضان فريضة وصوم عاشوراء سنة مؤكدة، وفرض قبله بيوم زكاة الفطر، وكان فيها تحويل القبلة. ونقف على غزوة بدر الكبرى، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.